سورة نوح. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. سورة نوح سيسمى الربين ذحنين يتشور ذي الحنان أنشجع نوح القميس النيس نظر القميس قبر دياس غرسن العذاب قرحا. قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن أعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. إن يسن القميو نكذا منذر أدبينا عبدث ربي ثقذمت إلى قون ذي ضعم أذا نمحو الدنوف نون أو نستغزف ذي العمار غر رجل يسعني سم ما يحود رجل رجل وخير آهل كان ثعريما. قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يجدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. ينا أربي هضرا إرقومي ومزرميض ورسنرني ووريو سوى ثرور في اللي شاقي مرسن هضرا أكن رسن تعفوض أذهر النظر ذا ننسن إزدخل مصدغ ننسن أذغم من سلحوي جنسن ذا المرر سطلقا أرنان الكبر غفل الكبر. ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. أرنوه ثرغسن شرع ياض أعلم غسن عينني أعلم غسن استفرا أني غسن استغفرت ففنون يزقى يغفار أدي سرح يجني سقفور دي شرشورا أو ان دي شطر دي الشي ذي الدريا ذي الجنناث أو ان دي يقمي سفن أي غرس تستكمرا يا ربي مزار يسوا يخلقكن ذي الوقاث لوقاث النيم خلفا. ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات انطباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا. أرثض رمالا مش يخرق سبعا هنوان كل ونس نهو يض يقمقر ذي سن في النور يجعل طيج ذرف نار ذرب كل دي السمغين ذي القاع أمزن تحشيش ذي قولا كني الغرص القاع ذي سكني دي السفا ربي يقمون القاع يقع ذي تشوب حلوسون ذي سنجر مفردان غزي فيه ذي هلوانا. قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يجده ماله وولده إلا خسارا. إن يسنح أربي عصني عدا سبعا وإن مرير نشينس ذدر يسحش اختار ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا شواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد ضلوا كثيرا ولا تزيد الظالمين إلا ضلالا. وندين سندوي السماعورث أننا شور الججات وإذا شك نسعى بذم ورججات ود سواع يا غوث يا عقد نسرى رسنا ما في عبذن التصب ذي ظلرا ولسنا الظرمين حشى ظلرا أذي ريرفا مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا شد نفنسا إغرقا أثنس فش من أرثمس ورفني من الدكار أثني من عن ذي ربي وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا إن يسنح أربي أرد الججة ذي القاعة ولذيون ذي الكفار ماذا قلت الجيطن الظلر العباديش أرد الساعون ذي الدرياء حش الفجر يفرا ربي عفوين الكينية ذي الوالدين ذوين ذي خشمن أغر وخامي وذي المومن ذي المومنين ذي المومنات ونسنر النيران الظرمين حش اختار